تفسير الآية 68 من سورة النحل، يقول تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي وألهم وأرشد ربك أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخراك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل عاقل. النحل إلى أن اجعلي من بعض فجوات الجبال بيوتا لك، وكذلك من بعض تجاويف الشجر، ومن بعض ما يعرشون أي يبنون الناس من أبنية لسكنهم ولسكنك، وذلك للعيش في بيوتها المسدسة الشكل المعروفة التي تبنيها من إفرازات شمعية منها مع نظام دقيق لتوزيع الأعمال فيها على المجموعات والأفراد منها، وكل هذا من أجل تجهيز ما خلقها وفطرها وهيأها وسخرها سبحانه له، وهو نفع وإسعاد الإنسان من خلال عسلها وغيره من منافع واستخدامات.